بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند شمائل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعلى فضائله وصفاته وميزاته، وقلنا إنه كان سليم القلب طاهرا يقدم الحلف على بصره عندما رأى سارقا يمد يده إلى متاع ليس له. قال: أسرق؟ قال: لا والله. قال: كذبت بصري، أو كذبت عيسى في رواية وصدقته، وذلك حرصا على اليمين بالله تبارك وتعالى. وإلى هذا أشار الله عز وجل بأن على المؤمن أن يحفظ أيمانه فلا يحلف لا صادقا ولا كاذبا إلا إذا اضطر. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وقد خرج بعض المفسرين قول عيسى: كذبت بصري، أو كذبت عيسى، آمنت بالله وصدقته، إلى أن الرجل لما رأى عيسى أعاد المتاع فورا إلى مكانه، فقال فحلف أنه مسرق. نتابع إن شاء الله تعالى. ويذكر صاحب كتاب أنبياء الله أن عيسى مر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بجثة كلب قد تفسخ، يعني أصابه شيء من رائحة وصعدت رائحته، فأشار أصحابه إلى بشاعة المنظر وإلى قبح الرائحة، فأشار عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى أسنان الكلب وقال: انظروا إلى بياض أسنانه. يعني كأنه يريد أن يعلم الناس كيف يذكرون الكائنات بأجمل ما فيها أو بأجمل ما فيها. في شيء جانب طيب وجانب قبيح، اذكر الطيب أن في الإنسان حتى تبقى الصلات بين الناس قائمة. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أقرب، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. لذلك هذا يؤيد قول النبي: الأنبياء أبناء علات، الأب واحد والأمهات مختلفة. شو معناته؟ العرب تقول: شربت عللا بعد نهل. الشربة الأولى اسمها نهل، فإذا كررت الشربة اسمها إيش؟ اسمها علل. فإذا الإنسان تزوج امرأة وبقيت عنده فترة من الزمن ثم تزوج فوقها واحدة، فيقول إيش؟ فلان علا، أي تزوج مرة ثانية. فالفترات متباعدة بين نبي ونبي، كان بها النبي عليه الصلاة والسلام كأنهن الزوجات المتفرقات، ثم قال: أنا أولى الناس بعيسى، لأنه ما في بينه وبينه نبي، والمسافة بينه وبينه قريبة. هذا المعنى. نعم. وإنه نازل، أي فيكم، فإذا رأيتموه فاعرفوه. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا حتى في الجسم، فإنه مربوع إلى الحمرة والبياض كأن رأسه يقطر، متعرق، دائما متعرق. وإن لم يصبه بلل، ولو ما اغتسل بتشوف إيش وجهه عليه العرق كأنه الدمان. ينزل بين مخصرتين، في رواية مهرودتين، جبتين، على المنارة البيضاء شرقية دمشق. واللي بيروح لهناك يرى المنارة تلمع من مسافات بعيدة، في صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فيكسر الصليب، ما بيرضى من النصارى يعني، ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ندفع الجزية؟ لا، يا إسلام يا قتل، لأنهم كذبوا على الله وكذبوا عليه، دعوا أنه إله. نعم. ويعطل الملل كلها حتى يجتهد في زمانه ولا يبقى إلا الإسلام. ويهلك الله في زمانه الدجال وتقع الأمانة في الأرض حتى ترعى الإبل مع الأسود والبقر مع النمور والذياب مع الغنم. سلم عجيب. فيمكث الله ما شاء في الأرض أن يمكث ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. يقول مكحول: التقى عيسى ويحيى فصافحه عيسى وهو يضحك، فقال يحيى لعيسى: يا ابن الخالة، ابن خالته، ما لي أراك ضاحكا كأنك قد أمنت، يعني أمنت من عذاب الآخرة. فقال عيسى: ما لي أراك عابسا كأنك قد يئست. فأوحى الله إليهما: إن أحبكما إلي أبشكما في وجه صاحبه. هذا إشارة إلى المسلم، يعني إذا التقى مع أخي أن يكون وجهه إيش؟ وفي بيته كذلك، بعض الناس تشوفه برا خارج البيت ما شاء الله، وداخل البيت كأنه عنتر عبس. هذا ما يصير. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إن أحبكما إلي أبشكما في وجه صاحبه. قال وهب: وقف عيسى وأصحابه على قبر يدلى فيه ميت، فجعلوا يذكرون ضيق القبر، فقال عليه الصلاة والسلام: كنتم فيما هو أضيق، كنتم في أرحام أمهاتكم، فإن أحب الله أن يوسع وسع. قضية إيش؟ العمل. إن أحب الله أن يوسع وسع. ويروي وهب أن عيسى خاطب الكهنة فقال: يا علماء السوء، الذين يأكلون الربا كانوا في الحرم، الربا والغش والاحتكار والرشوة، يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم وجعلتم الآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم داء. فيصل بينهم، بين القول وبين السلوك، كارثة. قولكم شفاء، تسمع كلام طيب نعم، تأتي للعمل أعوذ بالله، وعملكم داء، مثلكم كمثل شجرة الدفلة زهرها جميل من رآها يسر بها وتقتل من أكلها. ثم وتقتل من أكل جميل الدفلة خاصة تمتلئ، لكن هي إيش؟ المثل جميل. وورد عن وهب أن عيسى سئل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن أشد الناس فتنة، قال: زلة عالم، فإن العالم إذا زل يزل بزلته خلق كثير. يجي الإنسان يأتي مخالفة يقول لك: يا فلان يا أخي، شهادات الاستثمار في الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. ولذلك قالوا: زلة العالم زلة العالم، زلة العالم زلة العالم. وقد ورد عن عبد العزيز الضبيان قال: قال عيسى بن مريم: من تعلم وعلم وعمل بما علم، تبوه تعلم، جلس للعلم ثم تعلم ثم عمل بما تعلمه، دعي عظيما في ملكوت السماء. إن الله له مكان، مهم أن يعمل، وقل اعملوا. أما مجرد أن يبقى العلم عندك بلا تطبيق فهو حجة عليك، حجة عليك. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أن قلب الإنسان معلق بالمكان الذي توجد فيه أمواله، بالخزانة الحديدية تبعه، محل ما بيحط الفلوس، قلب معلق هناك، يعلم هذا، الذي ادخر فيه ثروته، ويكون دائم التفكير في ماله وثروته. ولهذا كان يخاطب الناس قائلا لهم: اكنزوا لكم كنوزا في السماء، يعني أعمال صالحة، فحيث يكون كنزك يكون قلبك، فحيث يكون كنزك يكون قلبك. ومن فضائله أن الدجال يقتل على يدي، نعم، وذلك حين نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لذلك تراه قريبا من أرض السماء الثانية بعد آدم ينتظر هذا النزول. على المنارة الشرقية كما ذكرت بدمشق وقت صلاة الصبح ينزل الإمام، يقدمه إمام المسجد، فيقدمه الإمام الصلاة قائلا له: يا روح الله تقدم فصلي بالناس. فيقول عيسى: لا، بعضكم على بعض الأمراء تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، لا وإن كنت ناس. وفي رواية قال إنما أقيمت الصلاة بك، يعني أنتم. فيصلي عيسى خلفه، خلف إمام المسلمين، ثم يركب ومعه المسلمون في طلب الدجال حتى يدركه في مكان يقال له باب لد، فيقتله هناك ويريهم دمه على حربه. يقتله بيده الكريمة كما ذكر ابن كثير ويريهم دمه، ثم يحج عيسى ويعتمر، ويكون طريق مسلكه للحج نفس الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم على فج الروحاء، وهو الطريق الذي سلكه النبي في الحج وعام الفتح حجة الوداع. ثم تدركه الوفاة ويصلي عليه المسلمون. وقد ذكر بعض المحدثين أنه يدفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الرواية ردها المحققون. وفعلا تجد مكان في الحجرة النبوية يسع لقبر واحد الآن، لكن الرواية نعم قال البخاري فيها: هذا الحديث لا يصح عندي ولا يتابع عليه من رواه، لذلك يعني ضعيف. ومن فضائله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخس، هذا الولد عندما ينزل نعم، إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة: إن شئتم دليلا فاقرأوا قول الله عز وجل: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. مين ذريتها؟ ذريت حنة بنت أم مريم، مريم وعيسى. وإني أعيدها بك وذريتها عيسى غيره. هذا كلام عمران الزوج حنة، حنة زوج فاقودة اسم زوجها، أم مريم. تمنت أن تعرف أن تكون المولود مريم، أن تكون ذكرا، لكن جاءت فسمتها مريم يعني العابدة تفاؤلا بصلاحها، فكانت يعني من سيدة الصالحات. يقول المفسرون: ولما كانت امرأة عمران حنة تمتلك فهما إيمانيا عاليا وتحمل منهجا تعبديا كاملا، فلا عجب إذا دعت: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عرفان منهج كامل. فامرأة عمران تدرك بتجربتها أن المعاصي إنما تنشأ أول ما تنشأ من نزغ الشيطان، ثم تأتي النفس بعد ذلك، فاستعاذت بالله منه. فعندنا استعاذة، وعندنا مستعاذ به، وعندنا مستعاذ منه. الاستعاذة: وإني أعيدها بك، مستعاذ به الله، ومستعاذ به منه من المخالفات الشرعية والمعاصي وما يأتي به الشيطان. حينما يزين الشيطان للخلق المعاصي فإنه يدخل مع الإنسان في صراع. أنت لما تقدم على عمل مخالف بتشوف نفسك، خذ مثال صلاة الفجر، لما بيأذن الفجر والدنيا برد تشعر تماما عند سماع المؤذن أن قوتين تتكلمان معك، إيمانك يقول لك قم، الشيطان يحاولك أن يجعلك كسولا، الجو بارد، للسعي بين الأذان والإقامة نصف ساعة حتى إيش؟ لذلك يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله: إذا أذن الفجر رأيت المسلم بين قولين قم ونم. الإيمان يقول له قم والشيطان يقول له نم، فيبقى بين نم وقم وقم ونم ونم وقم حتى يغلب أحدهما الآخر. فإن كان رحمانيا قام، وإن غلبه الشيطان نام. فيقول النبي فيه: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. نعم. ولذلك الشيطان يدخل بصراع مع العبد، لكن هل يستطيع أن يدخل بصراع مع الله؟ ولذلك شرعت الاستعاذة. يا رب، يعني أحد العلماء أراد أن يعلم تلميذا له الاستعاذة بالله معناها الحقيقي. قال: إذا رأيت راعيا ومعه كلب هجم عليك، ماذا تفعل؟ قال: أدفعه. قال: رجع. قال: أضربه. قال: عاد. قال: أدفعه. قال: أليس هناك طريقة أدلك عليها أفضل من هذا؟ قال: وما هي؟ قال: أن تستعين برب الكلب فيحميك من الكلب. صوت واحد. فإذا وسوس لك الشيطان فاستعذ برب الشيطان من الذي يراه ولا يراه. فإذا إيش وسوس لك الشيطان أو حاول أن يجرك وأنت لا تراه، فإن كنت لا تراه فاستعن بالذي يراه ولا يرى. فاستعن بمن؟ بالله الذي يرى الشيطان والشيطان إيش؟ لا يرى. نعم. والقرآن لذلك لما بتذكر ذكر الله بتراجع، لكن أنه ذكر الذكر المقرون بعمل. يعني لو بتقول مليون مرة استغفر الله استغفر الله وتعب الدخن، الله بتدخل أعراق تفوها، أي استغفار هذا؟ أو تشرب خمرا أو ما شاكل ذلك، يكون استغفارا مقرونا بإيش؟ بفعل. وإلا أنت غير صادق في هذا الذي إيش تقوم به. ولذلك سمي الشيطان إيش؟ خناسا. وهيك الذي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس. سمي الشيطان وسواسا لأنه يدعو إلى المعصية بالتزيين، بزين لك المعصية وبكلام خفي يفهمه القلب، تشعر فيه تماما، تشعر أنه في شيء في الداخل يوحي لك: مد إيدي على السرقة، اسرق ما اسرق، انظر ما انظر، في شيء تشعر به من غير أن يسمع صوته. يغري الشيطان الإنسان بإيش؟ ربك واسع الرحمة واسع المغفرة، زلها الزلة. هذا أول شيء يغريه بإيش؟ بسعة رحمة الله. وهذا كثير من الناس بتلاقي إيش يتكل على سعة الرحمة فيبقى في المعصية. ولذلك من بعض الجهل يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال بيقول له: يا رب غرني كرمك فعصيتك. يا أخي اخرب بيتك على التأويل هذا. نعم. لو كنت تخاف الله تعالى لما قلت هذا الكلام: غافر الذنب وقابئ شديد العقاب للقوم. نعم. إذن بتزيين يغرش الشيطان بسعة رحمة الله، أو يخيل له تخيلات أن في عمرك سعة، الساعة من 25 27 20 للساعة 70 80، ويغريه بأن وقت التوبة لم يحن بعد، سفي معك، فيلقي وسوسته في القلوب. نقف عند هذا المعاني يا أخواني تربوية ينبغي أن ننتبه إليها. يلقي الشيطان إلقاء في القلب، والإلقاء الذي يلقى في القلب نوعان: نوع صحيح جميل ونوع فاسد. طيب شو الصحيح الجميل؟ وهو ما يلقيه الملك في روعك من أعمال الخير والبر أو الشيء الذي يدفعك إلى الطاعة، هذا من الإيش؟ من الملك. لا تشعر نفسك تميل إلى أن تفعل الخير، أن تعينك هذا القائل الخير، يكون محركا ويسمى إلهاما، يسمى إلهاما. أما الفاسد فيكون من أمرين، يعني شيء فيه حظ النفس، لما بتشوف نفسك تميل إلى شيء ترغب فيه أنت لنفسك هذا يسمى هاجسا، وإما أن يكون من الشيطان فيكون وسواسا. إذا الأمر إذا الشيء المخالف النفس تميل إلها اسمه هاجس، وإذا كان دافع من الشيطان اسمه إيش؟ وسواس. والفرق بين الإلقاء الصحيح والإلقاء الفاسد كيف تعرف وتميز؟ إن كان في الأمر رضا الله وفق الكتاب والسنة فهو إيش؟ فهو الوحي الجميل أو الإلقاء الجميل، وإن كان من حظ النفس والشيطان فهو الإلقاء القدر. يقول صاحب كتاب أكام المرجان عليه رحمة الله: إنما يدعو إليه الشيطان ينحصر في ستة مراتب. أنا وقفت عند هذه الآية وقفة طويلة حتى يعني نربي هذه الأنفس. ست أمور بطالبك فيها الشيطان، وحدة لا لعليا ثم فما دون. المرتبة الأولى الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، أول ما يطلب منك هذا. نعم، فإذا ظفر من ابن آدم بشرك أو كفر أو معاداة لله والرسول استراح وبرد أنيله. وإذا مات المؤمن على الإيمان الكامل القوي، هل تعلمون أن الشيطان يبكي عليه بكاء مرا؟ لا حزنا عليه، وإنما أسفا على نفسه أنه قد فاته ولم يستطع إغواءه. يبكي، كيف فاتني هذا؟ كيف مر؟ كيف مر؟ إذا المرتبة الأولى الدعوة إلى الشرك والكفر ومعاداة الله ورسوله، فإذا أصاب برد قلبه واستراح، وهذا أول ما يريده من العبد وأعلى ما يريد. المرتبة الثانية البدعة، وهي الأمر المحدث في الدين على غير مثال سابق. لا، كل شيء محدث يقول النبي في هذا الدين فهو رد، لا نقبله. هذا في دليل على رشد. وهي أحب لإبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية قد تتوب منها وبتشعر أنك على باطل، سرقة، خمر، إلى آخره. نعم، يتاب من المعصية فتكون كالعدم، لما تتوب من المعصية انتهت كأنك لم تفعل، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والبدعة أشد، لأن صاحبها يظن أنه على صواب، أنها صواب وأنها صحيحة، فلا يتوب منها بل يتمادى في الدعوة لها. فإذا عجز الشيطان أن يوقع العبد في البدعة انتقل للمرتبة الثالثة، تزيين الكبائر له. كبائر، وهي كل يعني معصية هدد الله عليها بالطرد أو اللعن أو النار، ثم الكبائر اختلاف أنواع. فإذا عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة، وهي الإصرار على الصغائر التي إذا اجتمعت أهلكت صاحبها. الصغائر إذا كثرت وأصريت عليها تهلك صاحبها. أحد العلماء مر في بغداد يقول: دخلت فرأيت أولادا يلعبون بالجوز، ورأيت صبيا بعيدا عنه، فقلت يا هذا لما لا تلعب؟ أشتري لك جوزا؟ قال فنظر إلي قال: يا شيخ، أنت شيخ، أللعب خلقنا؟ فقلت: يا بني أنت صغير، يعني ربنا سما بحسبك. قال فتبسم يكتمي وقال: يا شيخ، رأيت أمي عندما أردت أن توقد الحطب بدأت بالصغيرة أشعلتها ثم وضعت الكبار، فأخشى أن أقود أن نكون يوم القيامة ممن يوقد بهم النار. فبكى الشيخ. موعظة من وإذا الصغير يعني علمه إيش يكون مستقيم. نعم. فإذا عجز عن إيقاع العبد في الكبائر انتقل إلى، ثم ينتقل إلى المرتبة الخامسة. ما تستطيع خلي يواظب على الصغائر. الصغائر قد يقع الإنسان، لكن ينبغي أن يسرع بإيش عدم الإصرار. يشغله بالمباحات التي لا ثواب بها. عمر لك فيلا ضخمة فخمة، هو بقى بضل كل حياته إيش وما يجمعه وين؟ في الماء والطين. وإذا فسد المال ذهب في الماء والطين. ما لك لا تعاقب، لكن ما لك إيش؟ ما لك أجر، لكن فاتك شيء من الأجر، لأنك لو أمضيت هذا الوقت في طاعة لكان أولى من أن تنشغل بإيش؟ أمر على ممر، ألا قدك شيء ما يسترك. نعم. فإذا عجز عن المرتبة نقله إلى المرتبة السادسة، وهي أن يشغل العبد بالمفضول عن الفاضل عن الأفضل. درس علم كل نهار مرة أو كل أسبوع مرة مر. واحد قاعد بيذكر كل يوم 20 ساعة ويترك درس العلم، أيهما الأفضل؟ درس العلم، لأنه الوقت محدد، أما وقت الذكر ما عاد موسع، أو قراءة القرآن كذلك. وليفوت عليك ثواب العمل الأفضل. والشياطين كثر، وقد حدثنا النبي عن بعضهم. شيطان الوضوء يقال له الولهان بحركتين. شيطان يجعل الناس يولعون بكثرة إيش؟ بتكرار الوضوء وصب الماء. ويحدث الشيخ الطحان الله يمد بعمره أنه رأى بعينه رجلا يتوضأ ويغتسل بأربعة براميل من كثر الوسوسة الولهان. ولذلك ورد في بعض الآثار يقول: تعوذوا بالله من وسوسة الوضوء. بتلاقي بعضهم قاعد بالحمام بشد وبتحرك وبمط يعني، وجيب ورق أحيانا، وإيش هذا الأمر؟ المصيبة هذه. نعم. وهناك آخر يقال له خنزب أو خنزب، هذا الملبس على المصلي في صلاة، ما يعرف 3 ولا 4. نعم. قال أبو عمرو والبخاري، نعم، كما ذكر البروسوي في تفسيره: أصل الوسوسة ونتيجتها من 10 أشياء. أصل الوسوسة من 10 أشياء مصادر. الأمر الأول الحرص. مش الحرص يعني البخل، هون انتبهوا، البخل غير الحرص. الحرص هو الشره إلى المطلوب، تتهالك على الدنيا، تتهالك. يعني ألقى روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فأجملوا في الطلب يا أخي، لا تتهالك وتذل نفسك على الدنيا والمال. سبحان الله، خليك عزيز. وذلك حتى العوام بيقولوا إيش؟ عز مالك، عز مالك، ذل مالك، ذل مالك. هذا المعنى الحرص، ما يسمى بالجشع. ماذا أقابله؟ أقابله بالقناعة والتوكل. هذا الحرص، الحرص الميل الشديد إلى الشيء. ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع. الحرص الشديد على أن ينقذ ابنه. المصدر الثاني الأمل، فاكسره بمفاجأة الأجل. قططت 50 سنة و40 سنة بدي سوي كذا وسوي كذا، طول بالك أنت ضامن نفسك يعني. خطط ورتب لحل بإيش؟ يعني دون طول، لأن الأمل مطلوب. ما عاشت النفس لولا فسحة الأمل. الثالث التمتع بالشهوات، شهوات الدنيا، فقابله بزوال النعمة، واعلم أنك لابد أن تزول عن النعمة أو تزول النعمة عنك دائما. وذكرها بطول الحساب، كل ما كثر الفلوس ايش. ولذلك كنا تعجب للبخيل، يقول عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، فيفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. صحيح ولا لا؟ نعم. الرامع العدل الحسد، هذا من مصادر يستعين فيها إبليس، فاكثره برؤية العدل. إذا أخوك اغتنى ينبغي أن تسر، لا حرج أن تتمنى أن يأتيك مثل، لكن لا تتمنى زوال النعمة عنه. الخامس البلاء، إذا جاءك بلاء لا تسخط، فاكسره برؤية المنة والعوافي. إن أخذ لك ولدا فعندك أولاد، وإن أخذ عضوا فإن عندك أعضاء، وإن أخذ جزءا من المال فإن عندك أموال. اذكر الطرف الآخر. الكبر لا تتكبر، فاكسره بالتواضع. الاستخفاف بحرمة السابع المؤمنين، لا تحتقر المسلم أبدا، فاكسره بتعظيمه واحترامه أيا كان. لا تقول هذا فقير، هذا مريض، هذا عاجز، هذا أبدا، دائما توقر الجميع لأنهم مؤمنون. الثامن حب المحمدة، كثير ناس بيحب إيش يحمدوه، لا أبدا. إذا أراد الله عز وجل أن يجعل لك مكانا في القلوب، هو الذي يعلم بعملك. واجعل لي لسان صدق. نعم. فاكسره بالإخلاص. التاسع طلب العلو والرفع، مراتب الوظائف، وانت مانك أهل لهذا، فاكسره إيش بالخشوع والذلة. لكن إذا رأيت أنه أن إذا كان لم تتقدم لهذا العمل قد يحل محلك من يخرب، وجب عليك أن تتقدم. جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، لأنه شاف إذا كان غيره سيتولى الأمر تهلك البلاد والعباد. العاشر البخل والمنع، فاكسره بالجود، والبخل ضد الكرم. قال ابن تيمية الوسوسة نوعان، نوع من الجن ونوع من نفوس الإنس، كما قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أي الوسوس، ما توسوس، الصوت الخفي، تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح كما استعان بريح عشرق زجل. صوت الوسوسة اسمه الوسوسة، القائد الخفي، مثل الوشوشة، الوشوشة، لكن وسوسة أقوى في النص بالسين، والوشوشة فلان وشوشة لفلان، وسوسة لفلان، معنى واحد، لكن الوسوسة أقوى. فالحلي لما بطالع صوت كان يعني هكذا، كما استعان بريح عشرق زجل. العشرق نوع من النبات يشبه الحمص بطول، فإذا جاءت الريح حركته فصار له حفيف، يشبه هذا المعنى، يشبه الوسوسة. إذن نقف عند قول ابن تيمية، أقول قولي هذا وأستغفر الله. وفي انتهينا من عيسى، سنتكلم إن شاء الله في موعظة أو موعظتين، نتابع هذا الجزء ونتمم بعض المواعظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله.